الإذلال لحظة الإذلال وغدا الأطفال أبطال صمود وغدا الأطفال أبطال صمود وغدا الأطفال أبطال صمود وغدا الأطفال أبطال صمود أبطال صمود لا لياه نسل القرود نسل القرود قسما سنع الموت رغم القيود قسما سنع رغم القيود قسما سنع رغم القيود قسما القيود رغم القيود أحفاد صلح أحفاد صلح وابن الجرح وابن الجرح أحفاد صلح أحفاد صلح وابن الجرح وابن الجرح القدس مباح والمرض العرب رقود والعرب رقود لا لمياه نسل القرود لا لمياه نسل القرود قسما سنع الموت رغم القيود قسما سنع رغم القيود قسما سنع رغم القيود قسما سنع رغم القيود قسما سنع رغم القيود.